بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا في باب الزكاة يا إخواني، وخدنا الأنصبة، أنصبة الزكاة. فإحنا نسأل سؤال كده، نصاب زكاة الذهب دي، نصاب زكاة الذهب كم جرام؟ كم دينار بعدين كم جرام؟ قول لي الدينار بعدين الجرام. 85 جرام عيار كم؟ 24. ده كم دينار دول؟ 20 دينار. 20 دينار يساوي 85 جرام عيار 24، اللي هو الذهب الخالص اللي هو السبائك. طيب نصاب الفضة كم؟ نصاب الفضة 200 كم؟ 200 درهم. 200 درهم، والدرهم قد ايه؟ 2975 من 1000 في 200 يعملوا 595 جرام فضة. جرام فضة، خد بالك، ده بالنسبة لنصاب الذهب ونصاب الفضة. خدنا كمان نصاب الثمار، الحبوب والثمار. قد ايه نصاب الحبوب والثمار؟ خمسة ايه؟ خمسة أوسق. والوسق قد ايه؟ 60 صاعا. يبقى 65 ب 300 صاع. قلنا صاع الرز تقريبا كم؟ صاع الرز 2 كيلو 800 جرام، اضرب في 300 يعملوا كم؟ 840 كيلو تقريبا. ها؟ ده بالنسبة لنصاب الايه؟ الحبوب والثمار. نصاب الإبل كم؟ الإبل 5 صح؟ 5 من الإبل في كل 5 شاه، في كل 5 شاه. طيب خد بالك بقى، الحديث ده النهارده حديث رقم 178 عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه، وفي لفظ الا زكاه الفطر في الرقيق. خد بالك الحديث ده مهم قوي، ان في اسئله كتير بتيجي حوالين الحديث ده. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. هنا استنبط من العلماء من الحديث دوت حتة مهمة أوي. قال لك المال اللي هو للقنية للاقتناء هذا ليس فيه زكاة، وإن كثر وإن كان نفيسا. واخد بالك؟ يعني أنت حضرتك عندك عربيتين، عربيتين ملاكي، كل عربية بنص مليون جنيه، بس من الحلال مش من الحرام. ها؟ فيهم زكاة؟ لا ما فيهمش زكاة. طب أنت جايبهم إيه؟ للاقتناء، تركبهم وتروح بيهم المشاوير، ما في حرج عليك، ليس عليك زكاة في ذلك. واحد عنده 5 شقق، واحدة في الشرق واحدة في الغرب، بيصيف واحدة ومخلي واحدة للأولاد، هل فيهم زكاة؟ ليس فيهم زكاة. يبقى هنا الضابط ايه؟ المال اللي هو للاقتناء ليس فيه زكاة. احيانا بعض الناس بيجيب عفش في البيت وحاجات في أموال طائلة، خدت بالك؟ تلاجة مش عارف ايه، وغسالة ايه، وعربية ايه، ها، وحاجات ايه غالية جدا. طب هل هذه الأشياء فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. طب السيارة اللي هي بيسموها المشروع أو التاكس فيها زكاة؟ الأجرة ليس فيها زكاة، ليس فيها، ليس في عينها زكاة. فتح انت محل بتبيع وتشتري فيه، هل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة. تقول يا الله، مش لسه بتقول الزكاة في عروض التجارة؟ البضاعة اللي في المحل فيها الزكاة، لكن المحل نفسه، المحل نفسه ليس عليه زكاة. واضح الكلام ولا ايه؟ واضح. ليس على المسلم في عبده وفرسه، شفت الهي دي اللي هي بتاعت التملك، الاقتناء. جميل، الاقتناء. اما اذا نوى الاتجار، دي مسألة تانية بقى، نوى اول اتجار يبقى عليه زكاة. ليه؟ اولا لما ورد في الحديث في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر الصحابه ان يخرجوا الزكاه مما يعد للبيع، وهذا الحديث حسنه العلامه ابن باز رحمه الله، وكان الشيخ الالباني قال فيه مقال. فده امر نقل الاجماع، وده قول جماهير الصحابه والتابعين، ونقل الاجماع على ان عروض التجاره فيها الزكاه. ان بعض العلماء، وده قول يعني يكاد يكون شاذ، يقول ليس في عروض التجاره زكاه. بس احنا لو ما خدناش من التجار زكاه، ده اغلب الاغنياء ايه؟ تجار في الغالب، اغلب الاغنياء يبقوا تجار، فالتجار دول عليهم الزكاه. بعدين بيستدل بالعموم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وده صاحب مال ولا لا؟ صاحب مال، التاجر صاحب مال، فعليه أن يزكي ماله. بيتاجر في أي حاجة بشرط أن المال يبلغ نصاب ويمر عليه حول هجري، يمر عليه حول إيه؟ هجري. طيب ركز بقى معايا في الحتة دي. التاجر ده بيتاجر في الملابس، بيتاجر في الملابس، هنا في أسئلة. طيب يوم ما يمر عليه الحول يجي يحسب الزكاة ازاي؟ يحسب المال بتاعه ازاي؟ ها؟ أقول لك، يعمل جرد. يعمل ايه؟ جرد مكون، أولا قيمة البضاعة يوم إخراج الزكاة. ركز معايا، قيمة البضاعة يوم إخراج الايه؟ الزكاة، مش يوم الشراء، ما يحسبهاش بسعر الشراء ولا بسعر البيع، يوم إخراج الزكاة. يعني مثلا هو ملك النصاب خمسة رجب، نقول له خمسة رجب اللي بعده، اعمل ايه؟ اعمل جرد، شوف الملابس بتاعتك دي تساوي النهارده كام؟ لأنها ممكن تكون غلط، ممكن يكون شاريها مثلا ب 30,000، النهارده تساوي ايه؟ 50,000. النهارده تساوي كام بالجملة؟ تساوي كام؟ جملة لو اشتراها، يبقى دي قيمة البضاعة. والأموال السائلة يضيفها، الأموال الايه؟ السائلة. ادي واحد، اثنين الأموال السائلة، ثلاثة الديون الخارجية، هو ليه ديون بره، ديون بره عند الناس يضيف الديون، بعدين يجمع الثلاث حاجات دول ويخصم الديون اللي عليه، خصم الديون اللي عليه، الصافي ده يطلع عليه الزكاة 2.5%. واضح كده؟ طب واحد يقول لي ثلاث نقط دول، ها؟ ولا محمد انت ما قلتش حاجة، محمد النهارده واحد هيعمل ايه؟ ايوه، قيمة البضاعة يوم الايه؟ يوم اخراج الزكاة. اثنين الاموال السائلة، ثلاثة ديون الخارجية، هو ليه ديون بره، بس الديون دي الحية مش الميتة، الديون الايه؟ الحية اللي صاحبها معترف بيها وهيبذلها ومليه. ها؟ إذا كان صاحبها معسر أو مماطل أو جاحد ما يحسبهاش. خلاص؟ دول ثلاثة يجمعهم، وإذا كان عليه دين يخصمه. يعني مثلا عنده 50,000 جنيه بضاعة وليه 20,000 جنيه بره وما 10,000 جنيه سيولة، يبقى كده كام دول؟ 80,000 جنيه. جميل؟ طيب هو عليه ديون؟ طيب نقوله مثلا عليه ديون 2000 جنيه 4,000 جنيه، ها؟ يخصمهم، يبقى كده 76,000 جنيه. ال 76 دول يطلع 2.5% على كل 1000 25 جنيه. طيب سؤال ثاني، عروض التجارة هل يجوز ان هو يخرج الزكاة من الملابس؟ هل يجوز؟ دي فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف. بعض العلماء يقول لا، يطلع مال، يطلع يخرج مال، وبعضهم يقول يخرج مال ويجوز له ان يخرج عروض تجارة، ها؟ وده القول ده أقرب، بس بشرط ألا يتكسب على حساب الفقير، وأن يكون الفقير ينتفع بهذا المال. لأن أنت ممكن تقول لي ما ممكن يكون بيتاجر في حاجة يعني فخمة أوي الفقير لا يستعملها، صح؟ ممكن تكون حاجات مثلا إيه؟ الفقراء لا يستعملونها، فأنت لو أعطيتها للفقير لن ينتفع بها، يبقى لازم يكون حاجة ينتفع بها الفقير، ينتفع بها الفقير، وتحسبها بسعر الشراء، بسعر القيمة يوم إخراج الزكاة، بسعر الايه؟ القيمة بسعر البيع. بعض الناس بيسأل سؤال، يقول دلوقتي الزكاة بتخرج على الربح ولا على رأس المال ولا على رأس المال والربح؟ قول لي يا محمد الله يكرمك، استعصادك النهاردة على ايه؟ رأس المال والربح، رأس المال والربح. طيب تقول لي على اللي أنفقته كمان، يعني انا طول السنه باخد من المحل وبانفق طعام وشراب، اطلع اللي انفقته؟ لا، اللي انفقته ده خلاص ليس عليه زكاه. فدي نقاط مهمه يعني كثير من الناس يعني لا يعرفها. طيب زكاه الديون بقى بالمره، زكاه الديون، الديون لو دين حي، معروف الناس الداري كده اسمه دين حي، يعني صاحبه معترف به على مليء باذل، تزكيه كأنه في يدك، تزكيك كأنه في يدك. إذا كان الدين ده خد بالك على معصر أو مماطل فليس عليه فليس عليك فيه شيء. صاحبه معصر فقير أو صاحبه جاحد يقول لك ملكش حاجة عندي. طب متى تزكيه؟ إذا قبضته تستأنف به حولا، لما تقبضه تستنى عليه مرور سنة. خلاص كده؟ طيب ناخده بقى آخر حديث النهاردة عشان ما نطولش عليكم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه لو رقم 179 بيقول إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه. يعني ايه بقى جبار؟ يعني هدر. طب يعني عجماء؟ عجماء يعني عجماء يعني دبة، يعني بهيمة. طب يعني ايه بقى الجملة بقى؟ يعني العجماء جبار، شيل حط المعنى بقى، البهيمة هدر. ايه البهيمة هدر دي؟ يعني ها؟ لا شيء فيها. محمد قدرت أيوة بالضبط كده أحسنت. البهيمة هدر، يعني جناية البهيمة هدر، ده معنى الحديث. جناية هنا في حذف مقدر، في مقدر محذوف هنا اللي هي جناية. جناية البهيمة هدر، يعني أنت عزك الله راكب حمار، حمار يا أخي ما عندوش دم، رفس واحد ها جرح، أنت عليك حاجة؟ ليس عليك شيء مطلقا. استنى شوي، انت عندك مثلا اعزك الله بقره بتربيها في البيت، فطلعتها تتمشى شويه ها تشم هواء، رفست واحد اتلفت من حد، انت عليك شيء؟ ليس عليك شيء. استناني بس، بشرط الا يكون هناك تعدي ولا تفريط، تعدي ولا تفريط من صاحبها. البهيمه في حد ذاتها لا شك طبعا انها ليس عليها شيء في نفسها، لكن كلام على ايه؟ على صاحبها، كلام على صاحبها. ان فرط صاحبها او تعدى بان اوقفها في غير محل الوقوف، او اخرجها في غير وقت الاخراج، او في غير مكان لا تخرج فيه، فهو ضامن. وده بيتفاوت بتفاوت اعراف الناس، واخد بالك، وما يسمى باللوائح المنظمه. يعني النظام ده في الأرياف غير في المدن. يعني واحد مثلا يجيب بقرة في الأرياف بيعمل فيها ايه؟ ممكن يسيبها بالنهار تسرح وتاكل من خشاش الأرض، ها تاكل من الحشائش وكده. طيب ينفع الكلام ده في المدن؟ تجيب انت بقرة مثلا تروح من الشارع مدن الساعة كده وتقول لها ايه انطلقي على اسم الله، ها ينفعش. يبقى ده نوع من الايه؟ من التعدي. لو أتلفت شيئا فأنت ضامن. تقولي ده خلاف الحديث، ما اقول لك، ما هو احنا ما نفهمش الحديث لوحده. النبي صلى الله عليه وسلم قضى على اهل الحدائق حفظها بالنهار، وعلى اهل الماشيه حفظها بالليل. حفظها بالليل لما حصل مشكله، يحصل مشكله بهيمه اتلفت حاجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اللي عنده حديقه، اللي عنده زرع، اللي عنده زرع يخلي باله منه ايه؟ بالنهار، لان البهائم بتنطلق بالنهار. واللي عنده بهايم يخلي باله منها بالليل. يبقى البهايم لو اتلفت شيئا بالليل يبقى هي على صاحب الايه؟ البهيمه. ان هو المفروض اللي يربطها يخلي باله منها، ولو اتلفت شيئا بالنهار يبقى على صاحب الحديقه، هو سايب حديقته بدون حراسه. انت واخد بالك حبيبي؟ طب العرف ده، الكلام ده بالنسبه لعرف المدينه وما كان على يعني مثلها. طيب اللي بقى بخلاف العرف ده في المدن زي المدن بتاعتنا كده، نقول له الناس بقى اللي عنده بقى بهيمة خلي باله منها بالليل وسيبها بالنهار، لا طبعا. الكلام ده طبعا مش موجود فين؟ في المدن. ها يبقى هنا معنى الحديث العجماء جبار، جناية البهيمة هدر إذا لم يفرط صاحبها ولم يتعدى. وإحنا طبعا بنشوف أعزكم الله أيام عيد الأضحى بالذات ممكن يحصل إيه؟ جنايات للبهائم. ها الناس طبعا الجزارين والجماعة دول بيجيبوا ليه الحاجات، ممكن بقرة تبوظ حاجة، تتلف شيء، عليه الضمان، لأنه يعني في الغالب بيبقى مفرط. على الأقل يعني ما بيذبحوش في الأماكن المخصصة. ها وبيذبحوا البهائم أمام بعضها البعض، كل دي مخالفات تؤدي إلى حالة من الثوران والانهيار والثورة عند البهائم، فممكن تطلف إيه أشياء. طيب العجماء جبار والبئر جبار، إيه بقى البئر جبار دي؟ هدر برضه، جبار يعني هدر. البئر جبار أنت حافر بئر عشان تستخرج ماء أو تستخرج فحم أو تستخرج ذهب أو فضة أو حديد، حفرت بئر ها؟ واحد تلف فيه أنت لا تضمن، أنت لا تضمن. حفرت بئرا في ملكك بدون تفريط ولا تعدي، واحد معدي وقع فيه، عليك شيء؟ ليس عليك، بشرط عدم التعدي والتفريط برضه. عدم التعدي لأن الحاجات دي لها ضوابط، الحاجات دي لها إيه؟ لها ضوابط. أنت عايز تحفر بئر مية مش مشاكل ها، بس تحط إيه؟ علامات. ولا تحفر ولا تحفره في ملك غيرك أو في الأملاك العامة. لذلك لو الهيئة كانت الصرف الصحي سابت بلوعة مفتوحة بلاعة وقع فيها حد ها تضمن، لأن الأصل البئر ده لازم إيه؟ لابد أن يغطى. طب الحرامية بيسرقوه يغطوه برضه، هم يتصرفوا ها؟ يبقى اللي فرط عليه ليه؟ الضمان. والمعدن جبار، المعدن اللي هي المعادن يعني ها؟ واحد برضو أيضا في جبل أو في شيء بيستخرج معدن، ونتيجة لهذا الاستخراج تلف العامل اللي هم أجره ها؟ ليس عليه ضمان. كل ده ضابطه برضو بعدم التعدي والتفريط. وفي الركاز الخمس، الركاز اللي هو دفن الجاهلية، دفن الجاهلية. أنت وجدت شيء من دفن الجاهلية، كنز، دنانير أو دراهم رومانية فرعونية، وجدتها تعمل فيها إيه؟ تخرج منها الخمس والباقي لك. طب الخمس ده حق مين؟ حق عموم المسلمين. هل مصرفه مصرف الزكاة؟ فيه خلاف، والراجح مصرفه مصرف الفيء يعني العموم المسلمين في المصالح العامة. في الركاز الخمس، خمس يعني 20%، واخد بالك حضرتك؟ بس احنا طبعا بننصح ان الحاجات دي ممكن توقعك في مفسدة كبيرة، لان ممنوع التصرف في الركاز، ممنوع قانونا يعني ها؟ اما هو شرعا فلا حرج، من وجد شيئا يتصرف فيه هذا التصرف بشرط أن لا يوقع نفسه في نفسه. هنا بس نقطة بسيطة عن مسألة حوادث السيارات. حوادث السيارات لها علاقة بالعجماء بالبهيمة صح؟ السيارة في حد ذاتها غير مكلفة، مين مكلف؟ القائد، القائد السيارة. إن تعدى أو فرط فهو ضامن. السيارة لو أتلفت شيء إن تعدى أو فرط في أي شيء بقى. يعني هو ممكن يكون فرط مثلا في ضبط الفرامل بتاعت السيارة، أو السيارة لا تصلح للسير ويروح ماشي ليه ها؟ أو يمشي في عكس الاتجاه، أو زيادة عن السرعة المقررة أو المتعارف عليه، أو يوقف السيارة في مكان ليس له أن يوقف السيارة فيه، فإن تلف شيء بناء على ذلك فهو إيه؟ ضامن. إن لم يتعدى ولم يفرط يبقى الخطأ من الجهة الأخرى. وممكن واحد يمشي بعربيته ها والتاني يرمي نفسه تحت العربية، ذنبك ها؟ ليس عليك شيء، يبقى هو المفرط، يبقى هو اللي عليه الضمان. لو خبط لك العربية ومات وكسر العربية تروح لأهل وتاخد منهم تكاليف تصليح العربية، لهم قبل ما يموت كسر هو العربية معلش ما هذا الضمان حقك ها؟ لو رضيت تاخده ليس عليك حرج ها؟ ودلوقتي انت ماشي بالعربية واحد من رابع دور نط هو العربية ها؟ مات، هو مات لكن أتلف لك السيارة ها؟ يضمن أم لا؟ يضمن في تركته ها؟ في تركته ها؟ دي أحكام شرعية، وله أن يطالب وله أن يذهب إلى القاضي يقول فلان هذا قتل نفسه على حساب سيارته وأتلف فيها كذا وكذا ها؟ ليك أنت تطالب في هذه الحالة، ولا حرج ولا بأس عليك في ذلك، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولقد كتبت عمدة الأحكام.